من قبيل تنبيه الناس إلى ما هو الأفضل والتحذير عما يمكن أن يكون فيه ضرر للناس، ولا داعي إلى الإطالة في بيان هذه الأمور. فموضوع النار واضح جدا، أن النار التي كان الناس يستفيدون منها للاستصباح، يعني للاستضاءة بالليل ولإنضاج طعامهم، كانت هذه النيران التي توقد على الحطب. ومن ثم فهذا الأمر من الأهمية بالمكان، وهو نهي إرشادي مهم جدا. نعم. الآن طبعا وسيلة الاستصباح أصبحت هذه الأداة التي ترونها، ووسيلة إنضاج الطعام أيضا هذه الوسائل المعروفة التي ترونها، لكن أخذ الحذر في كل عصر من الأهمية بمكان، والخطر يتنوع ويتطور، كما أن الأدوات الحضارية هي الأخرى تتطور. نعم، يعني مثلا أنبوب الغاز ما ينبغي أن يترك هكذا، هذا من نوع ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي سده بشكل محكم. نعم، وهذا من الأمور التي يعني كم وكم وقع المفرطون فيها في أضرار وبيلة جدا. القصد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من دابه أن يلفت أنظار الناس إلى القضايا الإرشادية فيعلمهم ضرورة الالتزام بها وأخذ الحيطة فيها. وهذا النهج ليس نهجا خاصا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هو النهج القرآني. كثير من الأوامر في كتاب الله تعالى، العلماء الفقهاء قالوا هي أوامر إرشادية. يعني ما معنى إرشادية؟ يعني إذا لم تفعلها لا ترتكب وزرا، وإذا فعلتها فأنت تحتاط لدنياك لا أكثر. مثل الآية التي ذكرتها لكم، قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب الآن ناس عم يشتروا ويبيعوا ما عم يشهدوا، هل في ذلك من ضير؟ لا، لكن الباري عز وجل يقول، يعني ينبه أنه إذا كان هنالك احتمال لأن ينكر البائع وأن ينكر المشتري فينبغي أن توثق العقد. مثل الأمر الباري عز وجل في الكتاب: إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. نعم، هكذا أمرنا الباري عز وجل. ثم قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. واضح جدا أن هذه أمور إرشادية، والنهي فيها أيضا من قبيل النهي الإرشادي، ولذلك لا داعي إلى الإطالة فيها. لكن ينبغي أن أعود إلى شيء كنت قد ذكرته في الدرس الماضي، وفاتني أن أنبه إلى أمر كان ينبغي أن أستدركه عندما قلت النتف، نتف الشعر لا يجوز مطلقا، ينبغي أن نستثني ونتذكر نتف الإبط. الإبط ينبغي، يعني من سنن الفطرة، حلق شعر الذي يظهر تحت الإبط، والأفضل النتف، ولكن طبعا هذا شيء من العسير جدا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وهو نفسه لم يكن يطيقه كما ورد. كذلك العانة، هذه أمور من خصال الفطرة لا تدخل في عموم ما قد ذكرناه في الدرس الماضي. نعم، كذلك يعني المرأة التي يصر زوجها على أن توصل شعرها بشعر، لعلي ذكرت أو لم أذكر، لم أعد يعني أتذكر، يجوز لها لكن بشرط أن لا توصل شعرها بشعر طبيعي، توصله بشعر اصطناعي لا بأس بالطريقة التي يريدها الزوج. هذا أيضا ينبغي أن نبينه، ولعلي لم أوضحه في الدرس الفائت. إذا ننتقل إلى الباب الثالث، باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الحديث رواه البخاري. كلمة التكلف وكلمة التنطع كلاهما يندرجان في معنى واحد، وقد ورد أكثر من حديث صحيح في النهي عن التكلف وعن التنطع. ورد في صحيح مسلم، وأيضا فيما يرويه أحمد في مسنده وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطع. وسنتكلم عن المعنى. والمتنطع والمتكلف كلاهما تقريبا بمعنى واحد. وروى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أنا والأتقياء من أمتي براء من التكلف. ولعلنا شرعنا حديثا في مناسبة مرت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع يعني الذي يعني يدعي لنفسه ما لم يعطه الله عز وجل إياه، يتكلف ما ليس من شأنه، يستجر ما هو ليس من شأنه، ما لم يمكنه الله عز وجل منه يتكلف لذلك ويتمثل له تمثيلا. المتشبع بما لم يعطى يعني بما لم يمتعه الله به كلابس ثوبي زور. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث أيضا الذي يذكره لنا عبد الله بن مسعود، وهو وإن لم يكن مرفوعا لكنه في حكم المرفوع كما اتفق عليه العلماء. فما هو المراد بالتكلف والمراد بالتنطع؟ التكلف أو التنطع هو أن يحمل الإنسان نفسه على شيء لم يكلف الله عز وجل به، إما بسلوك فعلي أو قولي أو معتقد. أمر لم يكلفك الله سبحانه وتعالى به ولك عنه غنى، فإذا أصررت إلا أن تقبل إليه وتتعب نفسك فيه وتمضي في ذلك وقتا، فأنت إذا متكلف وأنت إذا متقعر أو متنطع. طيب، أمر اعتقادي، مسألة من المسائل الاعتقادية، ربنا سبحانه وتعالى أخفاها عنك لم يحدثك عنها، وليست لك مصلحة دينية في معرفتها. تأتي أنت فتمضي وقتا طويلا تسأل عن هذه المسألة التي لم يكلفك الله بها، أو تتقعر وتحاول أن تأتي بعلم في هذه المسألة من عندك تتباهى به بين الناس والأقران في حين أن الله عز وجل لم يطلعك على هذا ولم يخبرك، وإنما أنت تتكلف بشيء لم يكلفك الله عز وجل به، هذا أيضا من التكلف أو من التنطع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. شيء وسع الله عز وجل عليك فيه ما ضيق، تأتي أنت فتضيق على نفسك، أخي ربي وسع عليك، تضيق على نفسك باسم الورع، هذا تكلف. إذن استطعنا أن نتبين معنى التكلف ومعنى التنطع، ومن ثم أظن أننا عرفنا لماذا نهانا رسول الله عن التكلف، بل لماذا نهى ربنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن التكلف والتنطع. زيد من الناس يأتي فيصر على أن يعلم من الذي كان يعيش فوق هذه الأرض قبل آدم، ومن هي المخلوق، وما هي المخلوقات التي سبقته، وهل كان هنالك أوادم آخرين قبل سيدنا آدم. طيب، ويأتي من يكتب في ذلك رسائل أو بحوثا، ويجلس في مثل هذا المجلس ويتقعر ليحدثك أن هنالك أوادم آخرين قبل سيدنا آدم. طيب، ويطيل ويوجع رأس الجالسين ويوجع رأس نفسه في هذا الأمر. طيب، هل أخبرك الله عز وجل في القرآن عن شيء مما تقول؟ هو أخبرك عن أبينا آدم فقط، إذن لم يخبرك. طيب، هل أمرك أن تعلم هذه الخبيئة التي أخفاها عني وعنك؟ أمرك؟ طيب، ما أمرك. هل هنالك مصدر من كلام النبوة في شيء مما تخوض فيه؟ كذلك لا. طيب يا أخي، لماذا تخوض في مخاضة لم يكلفك الله بها وليس معك مصباح وضيء في ذلك؟ هذا من أبرز مظاهر التكلف. لذلك لاحظوا الأئمة السابقين ما بحثوا هذا الأمر، كتب التفسير كثيرة وموسوعات كتب التفسير كثيرة موجودة، لم نجد من أتعب نفسه فقرر أنه هنالك أوادم قبل سيدنا آدم وانقرضوا وبعدين جاء سيدنا آدم وكذا وإلى آخره، أبدا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذن فاليوم عندما نسمع من يتحدث في هذا الموضوع نقول إنه متنطع، إنه متكلف، وهو شيء نهانا الله عز وجل عنه. طيب، كذلك أمور كثيرة. عندما يقول لنا الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، كثيرون هم الذين يسألون، والبعض واجهوني كم كان عدد هذه الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف في سوق النخاس؟ يا أخي، هذا تنطع وهذا أمر متكلف فيه، أصلا هو ليس من الدين. لو كانت لك مصلحة في ذلك لذكر الله هذا، لقال وشروه بكذا دراهم معدودة. لماذا توجع رأسك في أمر أعفاك الله سبحانه وتعالى من الحديث عنه؟ سيدنا يوسف كم سنة حكم؟ نعم، كم سنة حكم؟ أخي، كم سنة حكم؟ سنة ولا سنتين ولا ثلاثة؟ ما الذي يهمك من هذا؟ لا يتعلق هذا لا بصلاتك ولا بصيامك ولا بعقيدتك ولا بنسوكك ولا بشيء من هذا أبدا إطلاقا. وما أكثر المسائل التي من هذا النوع أصحاب الفضول والناس الذين يبددون أوقاتهم في ما لا طائل فيه يطرحونه، يتركون الأمور التي كلفهم الله عز وجل بها ويلاحقون هذه الأشياء التي يتسلون بها. قلت لواحد من هؤلاء الناس وهو يسأل عن عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، قلت والله سيدنا يوسف عفوا، قلت والله لا أعلم، لكن لعلها بقدر أركان الصلاة، يمكن عدد هذه الدراهم هي عدد أركان الصلاة. قال كم هي أركان الصلاة؟ شوف التنطع، شوف التكلف، كم يبدو هنا كلام سيدنا رسول الله، هلك المتنطعون. يا أخي يوم القيامة ربي راح يسألك عن الصلاة، ما راح يسألك عن الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف. نعم، فأنت معرض عن الصلاة التي أمرك الله بها، وتتبع الشيطان في أن تضيع وقتك في أمور لم يكلفك الله عز وجل بشيء. الأسئلة التي من هذا النوع كثيرة كثيرة، وكم وكم طرحت علي أسئلة يعني تثير العصبية، تثير الغضب في الواقع يعني. وتنظر فتجد هؤلاء الناس تائهون عن عقائدهم، تائهون عما أمرهم الله عز وجل به. هذا من التكلف أو التنطع. كذلك أمور وسعها الله عليك، وسعها الله عليك لكي تستريح ولكي لا تلقى حرجا ولا عانة، يأتي من يضيق على نفسه فيها، يقف على أرض في بيداء وهو في طريق سفر، يتجاوز بلدة إلى بلدة أخرى، ينزل ليصلي، يقف ليفتح تحقيقا دقيقا عن هذه الأرض هي طاهرة أم نجسة، ما راح يصلي عليه حتى يتأكد أنه هي طاهرة أم نجسة. نقول له أخي طاهرة، ما الدليل على أنه طاهرة؟ بلك حصل كذا وكذا وكذا، شيء وسع الله به عليك، لماذا تضيق على نفسك؟ هذا اسمه تنطع. تقول لنا الشريعة الإسلامية الأصل في كل شيء الطهارة، كل شيء لم تعلم أي طارئ نجسه إذن هو على أصل الطهارة، حتى تعلم يقينا أن عارضا طرأ عليه فنجسه عندئذ يصبح نجسا. فإن لم يتبين لك هذا الطارئ إذن هو طاهر. نعم، أرضا كان، بساطا كان، أيا كان الأمر، أينما كنت. نعم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في هذه الأماكن المختلفة كلها ويصلون بنعالهم. نعم، يأتي غسل يده، يتحرى أن يضع يده المبلولة على مثل هذه القطعة، لماذا؟ لأنه فيها هذا الطلاء، هذا الطلاء الذي نسميه البرداخ. طيب لماذا؟ قال هذا الطلاء في بداخل سبيترو، ومن ثم فأنا إذا وضعت يدي عليه هتتنجس يدي، لذلك لا، ويبقى تبقى يداه هكذا. إيه نعم، لا يمسك طلاء ولا يمسك جدارا ولا يمسك شيء. إيه نعم. طيب هذا الأمر وسعه الله عليك، لماذا تضيق على نفسك؟ إذا ضاق الأمر اتسع. احفظوا القاعدة، قاعدة فقهية كبيرة ذكرها لنا الإمام الشافعي والأئمة كلهم أيدوه فيها. إذا ضاق الأمر، يعني إذا المسألة الفقهية أحرجتك، صار وضعك ضيق معها، رأسا بينفتح مجال التخفيف، بينفتح مجال التخفيف. الآن كل أنواع الدهانات، كل أنواع الطلاء، حتى كعبية الكتاب المجلد، حتى الثوب، الثوب الذي تشتريه نعم يصقل بواسطة مواد فيها هذه المادة، ما عاد تقدر تمشي، كل تنجس إذن. ضاق، ضاق الأمر. الشريعة الإسلامية تقول إذا ضاق الأمر اتسع. طيب، فيأتي من يغضي الطرف عن هذه القواعد، لا بدي أعمل ورع هو. طيب، هذا مثل ذلك الرجل الذي لقي في الأرض تمرة فأخذها وراح ينادي عليها، من صاحب هذه التمرة؟ لكان يعطيها لصاحبها، فرآه سيدنا عمر وقال له كلها يا صاحب الورع البارد، كلها. نعم، هذا من كل من قبيل ماذا؟ من قبيل التكلف. شيء وسعه الله عز وجل. شوف الورع يختلف، الورع هو أن يمتزج الحلال بالحرام فتتركهما معا، هذا ورع، هذا جيد، مثل المال المشبوه. نعم، الورع هو أن تترك الشيء المكروه، هو مو محرم مكروه تتركه. نعم، لكن شيء ربنا وسعه عليك، القاعدة الفقهية الأساسية وسعته عليك. نعم، ما ينبغي أن تضيق الأمر على نفسك. هذا مثل عملية بني إسرائيل في مسألة البقرة. نعم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة، أي بقرة؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا إنها بقرة فارض لا بكر ولا بكر، لا نعم، قال إنها بقرة لا فارض ولا عوان بكر، عوان بين ذلك تسر الناظرين. كمان رجعوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب، قال إنه يقول إنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. رجعوا يقولوا قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كل ما شددوا الله مشدد عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. وقد ورد أنهم لو ذبحوا أي بقرة لا أجزأتهم، لكن التكلف، هذا هو التكلف. وفي المسلمين أيضا من يسيرون على هذا المنوال فيتكلفون، هذا أيضا من التكلف. من التكلف أن تجد في مسائل الدين وأحكام الشريعة الإسلامية ما اجتهد فيه العلماء والفقهاء فجاءوا بأكثر من وجه، جاءوا بأكثر من وجه. وطبعا هذا الأمر الذي قضى به الله عز وجل ينطوي على حكم كبير، ما هي؟ هي التخفيف، هي فتح مجالات واسعة بين الناس يستطيعون أن يسير وراء رأي الإمام الفلاني أو رأي الإمام الفلاني أو رأي الإمام الفلاني، والكل يجد أمامه ما يستطيع أن يجمع فيه بين إمكاناته وقدراته وبين مرضات ربه سبحانه وتعالى. بيجي واحد بيتجاهل الخلاف الموجود عند الأئمة والاجتهادات ويصر إصراره على أن يسوق الناس برأي واحد، نعم، متجاهلا الأدلة الأخرى، الاجتهادات الأخرى. هذا من أسوأ أنواع التنطع والتكلف الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو مظهر لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولعلكم تستطيعون أن تتبينوا أمثلة كثيرة لهذا الموضوع. طيب، الآن في الفقهاء اختلفوا، مثلا هل يصل ثواب القرآن إلى الميت أم لا يصل؟ يعني رجل مات له قريب فقرأ شيء من القرآن ودعا الله أن يكرم هذا الميت بمثل الثواب الذي ناله على قراءته. ناس من الفقهاء قالوا نعم يصل، وهذا أكثر فقهاء، ناس قالوا لا لا يصل. مسألة خلافية. على كل قراءة القرآن في حدا منع منها؟ أم في حدا منع منها؟ ما حدا منع منها. تستطيع أن تقرأ وتسأل الله عز وجل أن يعطي ثواب هذه القراءة لقريبك، لفلان أو لفلان لفلان، تستطيع. إذا قرأت القرآن ودعيت الدعاء الله بيعاقبك شيء؟ بالاتفاق ما بيعاقبك، إنما المسألة شو هي؟ إنه يا ترى وصل الثواب بعد ما عملتك ولا ما وصله؟ شو بيقول الإمام القرافي في كتاب له اسمه الفروق؟ بيقول له يا أخي اقرأ، واحتاط اقرأ، إن وصل فبتكون استفدت أولا لنفسك القراءة، الفائدة الثانية إنه ربي استجاب دعاءك ووصل الثواب إلى ميتك. وإن كان الرأي الرأي الثاني، على كل أنت شو سويت؟ استفدت قراءة القرآن. هذا كلام مين؟ كلام الإمام القرافي. بيجي اليوم شوف التنطع بقى والتكلف. لا يجوز أن يقرأ القرآن على ميت، على قبر، بنية إهداء الثواب إليه. عمي لا يجوز، منين جبت لا يجوز؟ ولماذا تتجاهل الإسلام الذي جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله وشرحه لنا أئمة الشريعة الإسلامية؟ أما أن تقول لا يجوز، هي رعونة، هذا تنطع. هل هنالك من قال لا يجوز قراءة القرآن؟ لأنني قرأت بنية أن يصل ثواب هذه القراءة لفلان، صارت قراءتي للقرآن محرمة؟ معاذ الله، شكل من الأشكال. نحن ماذا نقول؟ نقول خلاف بين العلماء عن وصول القراءة إلى الميت أو عدم وصولها. والجمهور قالوا إذا قرأت القرآن ثم دعوت الله عز وجل وقلت اللهم إن قبلت مني هذه التلاوة التي تلوتها من كتابك العظيم فأسألك أن تكتب مثل ثوابها الذي أكرمتني به لي فلانا من الناس، والدي، أخي، قريبي، صديقي فلان. قل هذا الكلام. ليش؟ لأن ربنا شو قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنا قرأت ثم دعوت، مقتضى قوله تعالى ادعوني أستجب لكم أن يستجيب، وإذا استجاب هذا هو المطلوب. وهذا كلام سليم يعتمد على دليل شرعي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب، ومع ذلك هنالك من يتنطع ويتقعر ويتكلف ليقول لا لا لا هذا لا يجوز. لماذا يا أخي لا يجوز؟ لأنه النبي ما أرى قرآن على موتى، والصحابة ما قرأوا قرآن على موتى. طيب، نقول عدم الفعل ليس دليلا على النهي، هي قاعدة فقهية معروفة. عدم فعل رسول الله شيئا، مجرد عدم الفعل، ليس دليلا على الحرمة. ما أكثر الأشياء التي لم يفعلها وهي مباحة، لأن عدم الفعل قد يفسر بالإقرار، لأن النبي كان بيشوف أشياء ما عملها لكن كان يقرها. نعم، فعدم الفعل ليس دليلا على النهي. وما أكثر المباحات المتفق عليها التي نعلمها نعملها اليوم والنبي ما عملها. واضح هذا الكلام؟ المهم أن أتجاهل كلام أئمة الشريعة الإسلامية، وأن أتجاهل اجتهاداتهم وخلافاتهم، وأن أتنطع فأدلي برأيي وأسوق الناس كلهم لرأي، هذا من أسوأ أنواع التنطع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واضح هذا الكلام؟ والأمثلة على هذا كثيرة جدا أيها الإخوة. الحديث في هذا يعني حديث يعبر عن مشكلة من أخطر مشاكل أمتنا العربية والإسلامية. هنالك فئة من الناس تضع الإسلام الذي نقرأه في كتاب الله وفي سنة رسول الله والذي شرحه لهم وراءهم ظهريا، ويريدون أن يسوقوا العالم من خلال إسلام ابتدعته عقولهم بقدر كبير من التنطع والتكلف. مثلا تارك الصلاة كافر قولا واحدا، خلاص يعني لازم نقتله، مرتد مسلم وترك الصلاة، إذن هذا ارتد. لك يا أخي هذا تنطع، ما هذا قال هذا الكلام؟ لعله ترك الصلاة كسلا، إذن يفسق ولا يكفر. وهذا ما جنح إليه حتى الإمام أحمد بن حنبل، وهذا ما قال به الشافعي والمالكية والحنفية والكل. نعم. أما إذا أعلن بلسانه أنه لا يصلي إنكارا للصلاة، ينكرها، فنعم يكفر لا لترك الصلاة ولكن لإنكار مشروعيتها. نعم بيترك. كنت في مكان ما في سنة من السنوات في منى في حج أكرمني الله عز وجل بها، قام واحد يعظ الناس. بعد الوعظ سأله سائل قريب له قال مات ولم يكن يصلي، طيب هل يستطيع أن يصلي عنه أم يكفر أم ماذا يصنع؟ رأسا أجابه قائلا قريبك هذا مات كافرا، كافر ما بدأ ليش بقى تصلوا عليه عنه كافر. فقمت قلت له كمل له كمان زوجته، ما هي زوجته؟ قال مدام كافر انتهت العلاقة بينه وزوجته، أولاده مو أولاده كمان، لكان أولاده اللي يجوا منه مو أولاده، والميراث كمان ما فيها، احكي يخرب له بيته واحكي هالكلام هذا. شو التكلم؟ طيب أين أنت من الفقه الإسلامي؟ أين أنت من الشريعة الإسلامية؟ رأيك هو الإسلام وكلام الأئمة كلهم أصبح ملقا تحت قدميك؟ هذا البلاء. مسألة التكفير من هنا تنبع أيها الإخوة، بمجرد يعني تنطع عجيب وغريب، يحاول الواحد أن يشم رائحة جنوح عن الحق بمسألة من المسائل، رأسا حكم عليه بالكفر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. نعم، من قال هلك الناس فهو أولهم هلاكا. على كل هذا الكلام يمكن يحتاج إلى مزيد من الشرح، نعيدكم بذلك إن شاء الله الدرس القادم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأسنى، ونسألك اللهم بثقتنا بحكمتك وبحسن ظننا بك يا رب العالمين أن تعطي الساعة كل منا سؤله على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت ربنا الذي لا رب لنا سواك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، والذين يزرعون أسباب الفتنة في بلادك الإسلامية كلها يا رب العالمين. مولانا أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، مولانا أهلك بقية أساطيلهم كما أهلكت بالأمس الكثير منها، أهلك اللهم بقية أساطيلهم، أهلكهم اللهم بددا ولا تبق منهم أحدا، سألناك بغيرتك على قرآنك إلا استجبت، سألناك بغيرتك على دينك إلا السجد. يا من هو القائل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. أتم اللهم نورك بإهلاك هؤلاء الطغاة، إنهم لا يعجزونك يا سيدي، لا يعجزونك يا سيدي. اللهم إنك تعلم أنهم يريدون شرا بهذه البلدة الإسلامية العريقة. اللهم حصن هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بحصن من وقايتك، بحصن من رحمتك يا رب العالمين. اللهم ألهم المسلمين قادة وشعوبا أن يعودوا إليك، أن يصطلحوا معك، أن يجددوا بيعتهم لك يا رب العالمين، ربا واحدا هو أحكم الحاكمين، لا حاكم سواه. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم فرج عن أمتنا ما أنت به أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.